قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. قال رحمه الله: العنزة الحربة الصغيرة. هذا الحديث الذي يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصف فيه أمراً من الأمور المتعلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة، وهو أنه كان إذا دخل الخلاء مضى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هو وغلام معه إداوة من ماء. إداوة من ماء، فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية خدمة أهل الفضل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أنس بن مالك رضي الله عنه إداوة الماء، والإداوة الوعاء من الجلد الذي يحمل فيه الماء كالسطيحة ونحوها، وهذا أخذ العلماء منه فوائد، منها مشروعية الاستنجاء بالماء، فمن قضى حاجته ببول أو غائط فإنه يجوز له أن يجمع بين الماء والحجر، وأن يقتصر على الماء وأن يقتصر على الحجر، فأصبحت ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يجمع بين الماء والحجر فيستنجي بالحجر أو بالمنديل ونحوه من الطاهرات المنقية ثم يصب الماء، وهذا أفضل الأوجه عند العلماء والأئمة رحمهم الله. وذهب بعض العلماء إلى أن بعض المتأخرين إلى أنه بدعة، وهذا القول فتشت في كتب العلماء عن تبديع من جمع بين الحجر وبين الماء فلم أجد أحدا نص عليه، بل قالوا إنه أكمل وأفضل ما يكون في الطهارة. وعجيب هذا التبديع، لأن إزالة النجاسة والقذر ليست من جنس التعبديات، ولذلك أجمع العلماء على أنه لا تشترط لها النية، فالتبديع فيها غريب جدا على مسالك العلماء المعروفة، إنما التبديع يقع في التعبديات، وأما إزالة الخبث فبإجماع العلماء لا تشترط لها النية، وهي من إزالة من المقاصد من الوسائل وليست من المقاصد، بحيث يقال بوجوب التوقف فيها على الوارد. فلما كان مقصود الشرع هو النظافة، فإنه إذا ابتدأ بالمنديل، خاصة إذا تغوط، فإنه إذا ابتدأ بالمنديل أو بالحجر وأزال النجاسة ثم صب الماء كان هذا أبلغ في النظافة، بخلاف ما إذا صب الماء مباشرة على الغائط فإنه ينتشر، وحينئذ يكون تنظيفه أصعب من حاله الأول. وحمل قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين في ثنائه على أهل قباء، فقد ورد حديث في تفسير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم فقالوا: إنا كنا نتبع الماء، نتبع الحجارة الماء. وهذا الحديث ضعيف سنده، لكنه لا يبعد أن يكون صحيح المتن، لأننا لو تأملنا هذا الحديث في قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، لا معنى لتخصيص أهل قباء بشيء بهذا الثناء إلا لشيء فعلوه، فلما جاء هذا الحديث على هذا الوجه يفسره بوجه مقبول مع الشرع، وهو إزالة النقاء، إزالة النجاسة والمبالغة في النقاء، صح أن يكون محمولا على هذا الوجه مع ما فيه من موافقته لأصول الشريعة، فإنه أبلغ في إزالة النجاسة. فالأفضل والأكمل أن يبدأ الإنسان بالمنديل أو بالحجر فيزيل النجاسة، ثم بعد ذلك يصب الماء. الحالة الثانية أن يقتصر على الماء، وهي دون الحالة الأولى، وأفضل من الحالة الثالثة وهي الاستجمار بالحجارة ونحوها من المطهرات. والحالة الثالثة أن ينقي الموضع بالحجارة ونحوها من المطهرات بكل طاهر منقٍ. فهذه ثلاثة أحوال لإزالة النجاسة من القبل والدبر، وإذا فعل المكلف أيا منها فذلك جائز. وكان بعض الصحابة يكرهون للرجل أن يستنجي بالماء ويقولون هو وضوء النساء، وهذا القول مردود بهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بين أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء، فدل على أنه ليس خاصا بالنساء وإنما هو عام بالرجال والنساء. ولا يشترط في الإنسان إذا أراد أن يستجمر بالحجارة أن لا يجد الماء، فيجوز له أن يستجمر بالمنديل ولو كان الماء موجودا، خاصة إذا كان في زمان البرد ويؤذيه الماء أو يجعل البول يتقاطر معه ونحو ذلك من الأحوال التي يكون الغسل فيها بالماء يتعب الإنسان فيعدل إلى الطاهر من المنديل ونحوه. فالمقصود أنه يخير بين هذه الثلاثة الأحوال، أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء، أن يقتصر على الاستنجاء بالماء، أن يقتصر على الاستجمار بكل طاهر منقل، وهي على في الفضل على الترتيب. وقوله رضي الله عنه عنزة، العنى أنا وغلام، فأحمل أنا وغلام نحوي. الغلام قيل هو الذي طر شاربه، وقيل إنه من الصغر حتى يبلغ 7 سنين، وقيل حتى يصبح شبابا، وهذه كلها أقوال لأئمة اللغة. وقوله غلام نحوي هذا يدل على أنه لم يبلغ سن الشباب، أن أنس رضي الله عنه كان بهذه المثابة، حيث كان من صغار الصحابة وكبارهم في العلم والفضل رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه، وجزاه عنا وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وأوفاه. وفي هذا الحديث دليل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن نالوا هذا الفضل العظيم والشرف الكريم وتنافسوا فيه، فلم يقتصر على ذلك كبارهم وكلهم كبار، بل نافس في ذلك حتى الصغار، فكانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمونه حتى في حال قضاء حاجته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. ثم إن خدمة في هذا الحديث دليل على مشروعية خدمة أهل الفضل كالعلماء والصلحاء، وكذلك خدمة كبار السن من ضعفة المسلمين، فكل هذا شرف للإنسان وفيه أجر للعبد إذا احتسبه عند الله عز وجل، وخاصة كبار السن من المسلمين، فحبهم وتوقيرهم وإجلالهم وقضاء حوائجهم وتقديمهم ومعونتهم عند وجود الحاجة وقبول شفاعتهم ونحو ذلك من الأمور التي فيها جبر لخواطرهم، كله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ومن آداب الفضلاء وأخلاق الكرماء، وفيها يتنافس المتنافسون. وقد تكلم العلماء رحمهم الله على الخدمة ومشروعية الخدمة للغير، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا وأمثاله، لكن الشرط عند العلماء أن يكون القصد حسنا، بمعنى أن الإنسان يخدم أهل الفضل وكبار السن ومن له حق كقريبه الكبير ونحو ذلك طلبا لمرضاة الله عز وجل. فأما إذا كانت الصحبة للفضلاء والعلماء والصلحاء على وجه الفتنة والغرور والتباهي بذلك والتعالي على الناس والتحدث بذلك في المجالس حتى يذهب أجر الإنسان نسأل الله السلامة والعافية، فذلك مخالف للشرع منبوذ في الطبع. فالمسلم عزيز بعزة الله،

فذكر أكثر من 70 فائدة في حمل العصا من الإنسان، فهذا كله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء، فكان صلى الله عليه وسلم تحمل له العنزة وتركز بين يديه ويدفع بها صلوات الله وسلامه عليه. نعم.